ذكرني اخر الدرس بكون كتره بقول له ان شاء الله ذكرني هلا اخر الدرس بكون كتره ان شاء الله الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله الملك البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أمدنا بأمداد أوليائك وأنبيائك والمرسلين واغفر لنا يا رب إننا مسلمون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نذكركم يا جماعة ونفسي بالاعتكاف في المسجد وحضور مجلس العلم هذا طلبا للأجر من الله النبي قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هلا كثير من الناس ما بيعرفوا شرح هذا الحديث أنا حبيت نذكركم إياه لنفهم تماما شو معنات شرح هذا الحديث مش مثل ما بتصور بعض الجهلة من الناس تلاقي واحد عم بيصلي على جهل وعم بيصوم على جهل وعم بيحج على جهل يعني هو على زعم وبقولك عم صلي وعم صوم بعدين بتقول له تلاقي عنده الأعمال منا مضبوطة لا الصلاة مضبوطة ولا الصيام مضبوط ولا الحج مضبوط تجي تصل بتقول له أنت أنه أعمالك منا صحيحة ما إنما الأعمال بالنيات يا شيخ خلاص ما واحد نيته لله تعالى وكيف ما صلى الله بيتقبل منه لا يا جماعة هذا اسمه غرور وغرور الشيطان كمان أيضا وهذا خطر كثير لكن لا في شريعة يا أخي طلع القرآن فيه السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما طيب كمان قال حرم عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله طيب إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هذول كلهم منين بيعرفون ما الله أنزل أحكام شرعية القرآن حوى قواعد الدين الله قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء كيف بدنا نفهم بقى الآيات القرآنية كيف قالوا الفقهاء اللي أخذوا العلم من رسول الله واللي الله تعالى أيدهم برجاحة عقل وفهم وحفظوا دين الله تعالى تماما بنقول القرآن يؤخذ على ظاهره إلا ما احتاج للتأويل هيك القرآن هيك يتاخذ على ظاهره إلا ما احتاج للتأويل إذا في شيء ما فهمناه بده تأويل خلاص نشوف شو تأويل هذا الشيء ومين اللي بيأول طيب القرآن هل يعني مطلق أي واحد من الناس بيجي يقول أنا بدي أفسر القرآن افتح القرآن يلا ها أنا برأيي بقول إنه هالآية هاي إيه قال الله تعالى وناداها من تحتها من تحتها شو يعني من تحتها شو يعني من تحتها مين ناداها شو عرفنا مين ناداها الله قال عن السيدة مريم وناداها من تحتها من تحتها يمكن سيدنا عيسى يمكن سيدنا جبريل طيب من تحت يعني ما انه عادي تحت تحت تحت بس كيف يعني هي كانت آل الفقهاء بمكان عالي مرتفع وكان سيدنا عيسى في مكان فناداها عيسى على تفسير بعض العلماء وعلى تفسير فناداها أي جبريل وهذا الأقوى أنه جعل الله لها جدولا جعل لك سرية سرية جدولا من الماء كلي واشربي هذا معناه مين قال هيك قالوا العلماء ما نحن بالنهاية لمين نرجع بالدين يا جماعة نرجع العلماء وله المنشآت في البحر كالأعلام. أي تاني، وله المنشآت في البحر كالأعلام. شو يعني؟ فسروا هذا العلماء من شؤاله، قال يعني هذه البواخر والسفن التي هي في البحر هذه أعلام دلالة على وجود الله سبحانه وتعالى. شفتوا كيف يا جماعة؟ إذا الله قال لنا في القرآن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، إذا أول نقطة شو هي؟ أن القرآن بيتاخذ على ظاهره إلا ما احتاج للتأويل. شو بنعمل؟ بنأول. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، القرآن بفسر بعضه بعض. النقطة الثالثة أوسع من هيك لنفهم أنه تفاصيل بالدين ننتجي عبر لسان النبي محمد، لأنه نحن كليتنا هلأ اللي قاعدين هون والمسلمين بالدنيا كلها قل لهم في صلاة جنازة، بلقاها نعرفها هذه، صغيرنا وكبيرنا بيعرف في صلاة جنازة، العالم والجهل بيعرف في صلاة جنازة. طيب يا أخونا، موجودة صلاة الجنازة بالقرآن؟ لا. طيب كيف عرفناها؟ نجيب الحديث. الحديث هو اللي بيشرح لنا، بيبيننا معاني القرآن. القرآن جمع الجملة إلا طبعا بعض الآيات ظاهرة، أما في المغلب شو الأغالب جمع الجملة. تفاصيله بقى بيجي عبر الآيات بعضها البعض، بيجي أحاديث عن رسول الله، بيجي العلماء اللي هن فهموا القرآن وعرفوا الناسخ والمنسوخ والأحاديث الواردة عن النبي الناسخ والمنسوخ، واللي فهموا اللغة العربية تماما، ثم فتح الله عليهم فأحاطوا علما بكل الآيات القرآنية، أحاطوا علما بكل الأحاديث الواردة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أحاطوا علما بكل المسائل التي أجمع عليها أمة محمد. ساعتها بيجي العالم بفوت، بيصير يتبحر. يتبحر وين بقى الله؟ يتبحر بالآيات القرآنية والأحاديث فيستنبط الأحكام. شفتوا كيف بتكون طريقة جماعة؟ مش مين مكان يا جماعة، حط على راسه لفة وادعى المشيخة وفتح القرآن ويلا مفسر القرآن مثل ما بدنا. لا لا يا جماعة، هيدا دين، مش مثل ما بدنا نحن منقول تين شغلة تين، هي يعني دين، هذا دين الله تعالى. بدنا نفهم من أهل العلم. نرجع أعطيكم مثال لهذا الشيء. أبو بكر الصديق أفضل أولياء البشر، شو بيقولوا عنه؟ خليفة رسول الله محمد. من مين أخذ علمه؟ من رسول الله. سألوه عن أي لغته؟ أبو بكر لغة القرآن فصيحة، يعني ما بحتاج نحن اليوم لغتنا هذه العربية لغة عوجة، ما من اللغة الفصيحة يعني الأم إيه ركيكي. فبالتالي أحيانا الأم بتقول لابنها، تقول لابنها روح يا ابني الله يرزقك، يا أختنا يرزقك ما مزبوطة هذه، ليش قلت لي غلط؟ قولي الله يرزقك. ليش شو فيها إذا قلنا له يرزقك؟ هذه من بركيكة تجي يرزقك، رزق يرزق نقص ينقص، اللي ما عرفاني. لذلك عم بقولكم لغتنا ما مزبوطة، نحن لغتنا العربية اللغة اللي بنحكي فيها العامية ما بتنسجم مع القرآن. واحد بيجي بيقول لا حول الله، يا أخونا ما تقول لا حول الله، قول لا حول ولا قوة إلا بالله. بقول لي لا، شو زفية أن لا حول الله؟ لا حول الله في اللغة تأتي لا قوة لله، تنفي القوة لله، وإن الله قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا القرآن ما بتفسر على اللغة العوجة، القرآن بتفسر على اللغة العربية التي هي لغة رسول الله والتي هي لغة القرآن. على هذا فأبو بكر الصديق اللي هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي هو أخذ علمه من النبي محمد، واللي هو لغة العربية الفصحى هيك بالسليقة، ما أنه تعلمها نحن بدنا نتعلمها، هو لغة العربية بالسليقة. سألوا عن آية قول الله وفاكهة وأبا، قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله بما لا أعلم. ما قال ولو ما أنت أبو بكر أخذ علمك من النبي وانت يا ابو بكر لغتك القران ولغتك العربيه فصيحه. قال لهم اي سماء تظلني واي ارض تقلني ان قلت في كتاب الله بما لا اعلم. بعد هذا الكلام يا جماعه بسمع واحد منا هيك، مين بيتجرأ على انه يجي يقول انا بدي افسر الايه القرانيه، انا شايفها هيك وبفسرها هيك؟ اوعى. النبي قال من قال في القران بغير علم فقد ضل. هذا ديننا يا جماعه، وديننا ما مسموح لاي واحد من الناس يجي يقول انا بفسر الايه حلال وحرام على رايك، يعني على هواك، ما مسموح. والا اذا عملنا هيك شو بصير؟ يؤدى بهذا الامه للهلاك، وهذا اللي صاير خراب بكثير من بلدان الدنيا. صاير خراب بكثير من بلدان الدنيا، ليش؟ لانهم لم يعملوا على حسب وفق القانون السماوي الذي شرعه الله العباد. صار يجيك بقى هلا بعض من الناس يدعي المشيخه، وبعض الناس درس شوي باللغة العربية بيعتكب بيجيب القرآن وبيقعد لحاله بيقول لك أنا هلا بدي أفسر القرآن، بيقعد لحاله بقى بفكر هذه الآية هيك معناتها، إذا هيك معناتها. لا، إجا واحد كمان أيضا قال أنا بدي أفسر القرآن جاي، لأنه قال خالص إنه عنده شيء باللغة العربية. يا جماعة وصل لعند قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم. هذه الآية فسروها العلماء، علماء الأصول والصحابة أهل العلم، قال يعني معكم بالعلم، وهو معكم أينما كنتم، أي الله عالم بكم أينما كنتم. هو شو قال؟ قال وهو معكم أينما كنتم، قال يعني معكم، الله معكم على الحقيقة لا على الكناية ولا على المجاز. تعرفوا شو معناته؟ قال على الحقيقة وفي كل زمان في كل مكان. كيف هذا؟ هلا اذا نحن قاعدين هون يعني الله قاعد هون، نحن بالطريق نعبد الله بالطريق؟ اعوذ بالله، شو الكلام هذا؟ هذا كلامك ما وافق للقران ولا الحديث ولا الصحابه ولا الاجماع ولا السلف ولا الخلف ولا امام معتبر، ولا امام معتبر. عشان هيك يا جماعه لكن ننتبه انه الدين خطير جدا جدا ناخده من اي واحد تصدر لاعطاء الفتاوى، خطير كثير على ايمانك. ما تسلم إيمانك لأغلى شيء عندك إلى شخص لا تعرفه هل هو ثقة. تاكسي تويوتا فضية إذا حدا قلوها. فإذا إيماني اللي هو أغلى شيء عندي يا جماعة أنا ما بسلمه لمطلق أي واحد من الناس. بدي يجي أعرف اليوم أنا بدي أدرس، أجيت قعدت عند شيخ عم بدرس، هيدا الشيخ من مصدر علمه؟ مثل ما أنت لما تكون مريض أو بدك تأكل يعني شيء، هل بيقول لي واحد طباخ ماهر هذا بيعرف صنعته ولا لا هيك على رأيه ركب؟ أو أنه أنا مريض بيقول مين هو هذا الطبيب؟ قال في واحد هون بصبرة بركب السنين، تروح نسوي لك سنينك عنده. مين قال لي هذا؟ ومين هذا؟ لا يا عمي هذا هذا ما أخذها، ما درس دراسة، ما درس بباريس، ما درس بإنجلترا، ما درس بكذا محل. ما بتسلم حالك؟ قال لي لا. طيب يا أخونا إذا ما بتسلم سن لواحد ما بتعرفه كيف بتسلم إيمانك؟ ما أغلى شيء هيدا عندك، أغلى من أمك وأبوك ومرتك وليدك. بكرة بتموت مين بده ينزل معك على القبر أنت؟ أنت بكرة تنزل معك على القبر عملك. كيف بدك تسلم أنت إيمانك اللي هو أغلى شيء عندك مطلق أي واحد؟ حكي بإعطاء الفتاوى، حكي بإعطاء التدريس، يلا بقول له أنت شو ما بتقول. بيقعدوا على التلفزيون بيطلع مين ما كان، مين ما ادعى انه هو شيخ، ومين ما ادعى انه هو علا، ومين ما ادعى انه بيحكي بالدين، بيقعدوا على التلفزيون يهزوا بطول وبيأخذوا المشي. لا يا جماعة، سيدنا محمد بن السيرين بيقولنا إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. شوف هيدا اللي عم بيعطي فتاوى وين مصدر علمه؟ هيك بيعملوا العلماء والفقهاء. شوفوا كتب العلماء طلعوا فيها، بخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والصحيح والشافعي ومالك وموطأ، كله اطلعوا فيهم. تقرا بيقول لك حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان الى رسول الله، حدثنا فلان عن فلان عن فلان الى الشافعي، حدثنا فلان عن فلان الى مالك. معناته ديننا له اسناد يا جماعه، والعلماء بيقولوا الدين من الاسناد من الدين، ولولا الاسناد لقال من شاء بما شاء. فيما مضى كان في اهتمام قوي شديد جدا لعلم الدين، اليوم ما في. اليوم أغلب الناس يا جماعة همتهم من حيث الدين النية ضعيفة، ما عاد مثل الأول. بدي أحكي لكم حادثة من جملة الحوادث. صحابي اسمه جابر بن عبد الله، سمع واحد عم بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن أنيس عن رسول الله. شو صارت الشغلة هلا بقى؟ صار جابر بن عبد الله وهذا الرجل وهذا عبد الله بن أنيس، قال لك بدي أخذ أنا عن فلان إلى رسول الله. قام قال له لهذا اللي سمع الحديث مع عبد الله بن أنيس، قال له ما أين هو عبد الله بن أنيس؟ قال له بمصر. وين قاعد جابر بن عبد الله؟ بالمدينة المنورة. قام حمل حاله توجه ركب دغري على الباب بتوجه لوين؟ على مصر. لوين رايح؟ قال رايح اسمع الحديث منه. قال طب ما أنا قلت لك إيه؟ قال نعم، بس أنا ليش ليكون بيني وبين رسول الله اثنين، كون بيني وبين رسول الله واحد، بدل ما تكون أنت وعبد الله بن أنيس إلى رسول الله، كون لا أنا شيلك أنت خلي عبد الله بن أنيس إلى رسول الله. بس لهيك؟ قال إيه بس لهيك رايح. طب ما أخذت الحديث أخده، بس ليعلي السند ليوصل لوين بسنده إلى رسول الله. مشي شهر مشي لمصر، بعد ما وصل دق عليه السلام عليكم وعليكم السلام، قال له هنا منزل عبد الله بن أنيس؟ قال له نعم. قال له أنزل إليك تصعد إلي؟ قال له بارك الله فيك لا تنزل إلي ولا أصعد إليك، أسألك أنت سمعت أن النبي قال كذا وكذا وكذا؟ قال نعم. قال له ارويه لنا، رواه له. قال له السلام عليكم ورجع على بلد. هذه مسافة كليتها هاي، بس نشو قال لعل السند ليش ليكون عن فلان عبد الله بن أنيس إلى رسول الله؟ قال لا منشيل فلان، نبقى أنا عن عبد الله إلى رسول الله. شو هالرجال هيدول يا جماعة؟ شو هالهمم هاي؟ شو هالأبطال؟ الأول كان فيه همة للدين، وأنا بنصحكم يا جماعة أنتوا جايين لهون لعندي هلا لحتى أنا أكسب الأجر وأنتوا تكسبوا الأجر، ومسلميني حاطين هلا أنتوا عندي أغلى شيء عندكم، أغلى من كل ميلكم حاطين عندي هلا هون. من الناس ما بفكر فيها هاي، بس أنت بتعرف شنو ما بتيجي بتقعد بالدرس؟ تعرف انت شو عم تسمع؟ عم تسمع الدين. تعرف شو مسلمه لهذا اللي عم تتسمع منه؟ اغلى شيء عندك، راس مالك اللي بده يحافظ عليك بقبرك، ايمانك حاطه انت هون عندي هلا. لذلك الداعي الى الله اللي بده يبلغ دين الله تعالى مثله كمثل السفينه، اذا نجت نجا كل اللي فيها، واذا غرق غرق اللي معه كمان ايضا. وانا ما مستعد يا جماعه اني اتحملكم كلكم حطكم هون برقبتي، لا هذه امانه شرعيه. وتعلمنا الحمد لله الجواب، اذا حدا سالنا سؤال عندنا جواب ومفتي بنقولكم هيك سمعنا، ما عندنا جواب بكل بروده قلب ورحابه صدر بقول لك ما بعرف، الله اعلم، اسال غيري يا اخي. ليش افتي لك بلا علم وانا اهلك وانت كمان تهلك؟ والنبي قال من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض. ما نحن نحط حالنا بهالمأزق هيدا، منا مضطرين نجي نحط حالنا بهذا المأزق. لا يا جماعة، خلينا على شط الأمام. نحن هالقد بنقدر نغطس، هالقد بنقدر نحكي، تعلمنا من شيخنا عدم الفتوى بغير ما أنزل الله، وحرصنا على أمة محمد مثل ما حرصنا على أنفسنا. مثل ما أنا إنسان حريص على ديني، أنا حريص عليكم كمان أيضا حريص على أمة محمد. وأسأل الله العلي العظيم أن يثبتني وإياكم على هدي القرآن وسنة المصطفى محمد إلى الممات. هنكمل نحن موضوعنا بما هو يتعلق بأصل الإيمان. كنت حكيت لكم آخر كلمة امبارح حكينا فيها عن معنى الشهادة الثانية، قلنا أنه نؤمن بالشفاعة وأنه يوم القيامة الأنبياء يشفعون. هذا واحد قال لي مين اللي بيشفع؟ نقول له الأنبياء بيشفعوا والملائكة بيشفعوا والعلماء العاملون يشفعون كذلك أيضا، والشهيد بيشفع لسبعين واحد من أهله بيختارهم، والطفل يشفع. يعني إذا قال لي واحد هلأ زمت لي ابن صغير أنا بيشفع لي؟ نعم، حتى لو نزل من بطن أمه واختلج اختلاجا اختياريا، يعني صرخ ومات كمان بيشفع لك. طيب إذا قال لي واحد مات ببطن أمه، قل له كمان أيضا يشفع. يقول الإمام أبو الحسن الأشعري: الذي استهل صارخا نزل من بطن أمه فمات يشفع لا شك، والذي كان حيا في البطن فمات بسبب من الأسباب فخرج ميتا كذلك أيضا يشفع. وهذا أيضا من فضل الله ومن نعم الله تبارك وتعالى علينا، أنه نحن يا جماعة الله تعالى خصصنا بهذه الأشياء، يخصص الله تعالى لهذه الأمة أنهم أيضا في منهم العلماء العاملون أنهم يشفعون. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم شفاعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أما حديث الشفاعة إذا سمعناه شي مرة جماعة، أنه ورد عن نبينا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله غضب غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله. يوم القيامة حنشوف أهوال مرعبة مخيفة جدا جدا يا جماعة، بس مش معناته أنه لما قلت لكم غضب غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله، معناته الله تعالى بيصيبه انفعالات مثل ما نحن بيصيبنا، لا، ما نحن قلنا الله تعالى لا يقاس بشيء من خلقه. يقول الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: ورضاه وغضبه من صفاته بلا كيف. ورضاه وغضبه من صفات الله بلا كيف. لما نقول الله رضي عن قوم أي أنزل عليهم الرحمة، لما نقول الله غضب على قوم أي معناه الله ينتقم منهم، هذا معناه. يوم القيامة حنشوف من آثار غضب الله تعالى لم نرى مثله في الدنيا يوم القيامة، لكن نسأل الله تعالى اللطف بنا وبكم في ذلك اليوم، وأن نحافظ على إيماننا على إسلامنا. هلا لما بصير في شفاعة من النبي محمد عليه الصلاة والسلام لبعض العصاة المسلمين، الكفار ينقلون عند الشفاعة الخاصة بالرسول من الأخف إلى الأشد. الكفار المسلمين عصاة في منهم تجيهم رحمة، أما الكفار شو بينتقلوا لوين بالشفاعة؟ ينتقلوا من الأخف إلى الأشد. الله يتوفانا وإياكم على كامل إيمان. بيقول شيخنا رحمة الله عليه: إن أردت الرقية فصاحب الأخيار. بدك يا أخونا أنت تترقى درجات، بيقول لي إيه. بدك أنت يا أخونا عائلتك كمان يكبر، بيقول لي إيه. بدك يا أخونا أنت تزداد فهما بدين الله، بيقول لي إيه. قل له صاحب الأخيار. مين المقصود بالأخيار؟ يعني أهل الفلاح، أهل التقوى، أهل الصلاح، هذا المقصود منهم بهذا الشيء. بالنهاية نحن كلنا بدنا نرحل عن هذه الدنيا، ومطلبنا ماذا يا جماعة؟ رضا الله ودخول الجنة بلا عذاب. والجنة بيقول لي واحد الله موجودة؟ نعم يا جماعة، الجنة موجودة وهي فوق السماوات السبع، وهذه الجنة فيها ما تشتهي الأنفس. بس في ناس بيقولوا هذا ما صحيح يا جماعة، أنه قال أهل الجنة بيناموا؟ لا ما بيناموا، بلا نوم، بيبقوا هيك على طول بفرح والسرور. ده كمان بدي نبه على مسألة حاطين ببعض كتب تفسير القرآن، قال بيقولوا ناقة نبي الله صالح وكلب أهل الكهف وكذلك كبش سيدنا إسماعيل، قال هدول يوم القيامة بفوتوا على الجنة. ما صحيح هذا الكلام، غير صحيح. الرسول قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر: نادي يا ابن الخطاب أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. يعني المسلم بس هو اللي بفوت على الجنة. الجنة حرام على الكافرين وفيها ما تشتهي الأنفس. أما إذا قال لي واحد طيب في شيء من الدنيا بينتقل بفوت على الجنة؟ ورد أن المساجد تزف إلى الجنة كما تزف العروس، ورد أن أحد كمان أيضا النبي قال أحد نحبه ويحبنا، أحد على باب من أبواب الجنة، وهذا جبل أحد جبل مبارك يكون على باب من أبواب الجنة، كذلك أيضا ينقل إلى الجنة. المساجد التي بنيت مال الحلال هذه كذلك تزف أيضا إلى الجنة، تجري من تحتها الأنهار. طبعا يفون يدخل لك كيف لا، نقول نفس مؤمنة، هو نفسه لما ننفس، لكن عم نقول لا يدخلها الكفار. جبل أحد له مزية، لما مزيته أنه الله تعالى جعل له مزايا، فقال النبي عن أحد: يحبنا ونحبه أحد على أبواب الجنة، فله مزايا. فبيضها كمان حتى الروضة، شفتوا الروضة لما نحن بنقول نصلي ركعتين بالروضة، كذلك أيضا تنقل إلى الجنة، والجنة هناك تجري من تحتها الأنهار، تحتها أي تحت أشجارها. بيقولوا أهل التعبير الله يرزقني وإياكم الجنة، وإن شاء الله نشوف لو بالمنام حالنا بالجنة كمان. ليه؟ أهل التعبير بيقولوا اللي بيشوف حاله بالجنة بيكون من أهل الجنة. أيوة، فالله يرزقنا رؤيتها نحن نشوف حالنا كلياتنا بالجنة. كذلك حتى بيقول أهل التعبير لو أنت ما شفت حالك بالجنة، واحد إجا تاني يوم قال لك شفتك امبارح بالجنة، قالوا العلماء كمان إذا كان اللي شاف الرؤية وكان تقيا كمان بشرأ لك أنت من أهل الجنة. الله يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. في عندك سدرة المنتهى، هذه سدرة المنتهى شجرة عظيمة أصلها وين؟ بالسماء السادسة، تعلو إلى السابعة، يعني كمان تدخل إلى وين؟ إلى الجنة. وهذه الجنة قلنا فيها ما تشتهي الأنفس. في الجنة نوره، نور الجنة العرش الذي في الجنة هناك له أنوار، نوره هذا يكفي. ثم كذلك أيضا الجنة في الجن فيها الجن يتنعمون كما يتنعم البشر، يعني بيقول له واحد بس الإنس، يقول له لا، الجن كمان أيضا بيتنعموا مثل ما أن البشر كذلك يتنعمون. الأنبياء والأولياء في الآخرة لما يدخلون الجنة يرون الله في الآخرة أكثر من غيرهم، وهذا أحب نعيم أهل الجنة. يعني لو واحد سألنا أحب ما يكون لأهل الجنة شو هو؟ قل له رؤية الله تبارك وتعالى. الأنبياء والأولياء يرونهم أكثر من غيرهم من عامة المسلمين، ورؤية الله تعالى ليس كما يحصل لنا نحن، لا، إنما نحن بالجنة أما الله تعالى ليس في الجنة. الله تعالى لا يكون على العرش ولا في الجنة، ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف ولا فوق ولا تحت ولا في جهة من الجهات، لأنه بيكون له جهة يا جماعة، هذا بيكون مخلوق. هلا ليش أنا قاعد بالنص هون؟ كلكم قاعدين حوالي هون، أنظاركم كلكم لوين؟ إلى هذا الاتجاه. لما كان إلى هذا الاتجاه يعني حيز، فالله تعالى لا حيز له ولا جهة ولا كمية. أما إذا سمعنا بحديث أن النبي قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، بالشد اجت هون بالميم مش مشدودة، أي لا تتزاحمون، ما بدنا نجي تعو أفو تبزيح شوي لنشوف، لا ما في منا هاي، لا تضامون في رؤيته، يرونه رؤية بلا اشتباه، وما عندهم شك انه هلا نحن شفناه، رأينا الله بلا جهة مثل ما تعلمنا. أليس نحن تعلمنا كليتنا هلا آمنا بالله أن الله تعالى موجود وأنه لا مكان له ولا شكل ولا هيئة ولا كمية ولا لون ولا صورة؟ نفس الشيء كذلك أيضا هكذا، ورؤية ما فيها اشتباه ولا فيها أدنى شك. وقول النبي قال لا تضامون في رؤيتي بدون شكنا، أي لا تشكون. الأولينية اجت بالشد أي لا تتزاحمون، الثانية اجت بالفتحة بدون شد أي معناه لا تشكون، يعني لما نرى الله نراه أنه الله تعالى من دون شك. وهذا أحب نعيم يكون لأهل الجنة. شوفوا من رحمة الله تعالى علينا ماذا يقول الله، يقول الله لعبادي فيقول يا عبادي، طبعا تعلمنا كلياتنا أن كلام الله ليس بحرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا أجنبية، لكن بيسمعوا كلام الله بيفهموا من كلام الله تعالى أنه كلام الله تعالى كذا كذا كذا. فيقول الله تعالى يا عبادي، فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون يا ربنا كيف لنا وأن لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحد من العالمين، جنة فيها ما تشتهي الأنفس، شو بدك بعد يعني؟ فيقول تعالى بلى، بعد فيه كمان شو؟ أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا، خلاص برضا من الله أحل عليكم، ما بقى في سخط من الله عليه، أعيش بقى بهالجنة هاي والله يا جماعة الجنة هي اللي بتستاهل التعب ويتعبلها، مثل ما يعني النبي قال صلى الله عليه وسلم في حديث له: هل من مشمر للجنة؟ مشمر يعني مستعد، كلنا إن شاء الله نحن وياكم مستعدين. فقالوا الصحابة: نحن المشمرون يا رسول الله. قال: قولوا إن شاء الله. الله يجعلني وإياكم من أهل الجنة. بس الجنة شو بدها؟ بدها تعب يا جماعة، يعني على سبيل العادة الغالب تحتاج هذه إلى تعب، تحتاج إلى قوة. خلينا نشتغل لآخرتنا أكثر مما هو نشتغل نحن لدنيانا. بعدين هناك في الجنة لا يوجد كما هو في الدنيا أكل وشرب، يطلع بول وغائط وبراز إلى ما هنالك، وأبدا حتى العرق بيطلع من بدنك من جسمك له ريحة مثل ريحة المسك كذلك أيضا. حتى إذا أكلوا من العرق لما بيأكلوا البطن يضمر هكذا، يروح العرق بيظهر، ما في بول وغائط ومخاط وهذه الأشياء، كل هذا لا يوجد، إنما نعيم دائم. ما في صلاة، لا صلاة ولا صيام ولا شيء. لكن مع ذلك شو بيقولوا الفقهاء؟ بيقولوا العبد يعبد ربه في الجنة أكثر مما يعبده في الدنيا. هلا بيقولي ما قلت لي ما في صلاة، ما هي ليش العبادة بس بالصلاة يا جماعة؟ لكن هناك أهل الجنة يلهمون التسبيح والتقديس كما يلهم النفس. كيف النفس يطلع منك بدون تعب؟ بتطلع منك هيك التسبيح والتقديس، سبحان الله الحمد لله، من دون تعب. هلا إذا جيت قلت لك اقعد بالزاوية هون، خذ مسبحة قول 20,000 مرة لا إله إلا الله، تقول لي 20,000 مرة؟ 1000 مرة ايش مثلا؟ ايه 20,000 ما فيني. ايه هو فيها جهد نعم، لكن بالجنة ما في هذا الجهد، بيطلع منه التسبيح والتقديس مثل النفس. كيف عم هلا اذا انت قاعد تتعب شيء وانت عم تتنفس؟ ما بتعب الواحد، كمان بيطلع منك النفس مثل، يطلع منك التسبيح والتقديس مثل النفس. هنا قالوا العلماء العبد يعبد ربه في الجنة أكثر مما يعبده في الدنيا. ليه؟ لأنه انت قد عشت على الدنيا، عشت 100 سنة، 200 سنة، 1000 سنة، 5000، 20,000، ما بالجنة إلى ما لا نهاية، يعني ولا مليارات المليارات ولا مليارات المليارات المليارات، وعد إلى ما لا نهاية. الجنة أفضل لنا من الدنيا، لذلك يا جماعة كان علينا العمل الجنة وبتستاهل. يعني والله يقول لي واحد تستاهل؟ نعم يستاهل. حتى تصور أنه أنت قاعد بالجنة بدك تأكل طير مثلا، الطير طاير، هلا إذا بدنا ناكلنا شوية لحمة مثلا، واحد منا ولع الفحم وجيب وطبخ وقصن وما بعرف شو ملحن وحط له، هذا كله ما بحاجة، بينزل الطير لعندك مثل ما بدك مشوي وبتأكل منه، يعيده الله كما كان ثم يطير بالجنة. الشجرة بدك تأكل منها بالجنة كذلك أيضا، هناك ما بحاجة أنك أنت تتكلف طلع عربش على الشجرة نجيب، لا لا لا، إنما قال تعالى قطوفها دانية تدنو من المؤمن إذا اشتهى، هي بتنزل لعندك. بعدين كمان أيضا تأكل منها، والثمر الوحدة مش مثلهم، الثمر الوحدة مثل القلة مثل الجرة، مثل الجرة الثمرة الواحدة، ما عدا هذا كذلك أنهار اللبن، أنهار لبن يعني حليب، أنهار العسل، وش الأرض ما فيه مد السطل لنطلع، لا لا ما فيه. كمان أيضا ترى النهر من ماء، نهر من خمر موجود، لكن مثل مش مثل خمر الدنيا، هذا النتن نجس العفن يصدع الرأس، لا هذا خمر لذة للشاربين، غير يعني ما هو هناك في الجنة. هناك الجنة يا جماعة فيها ما تشتهي الأنفس. صحابي اسمه حارس كان بأرض المعركة قتل، لما قتل اجت أمه عم تبكي: يا رسول الله إنك تعلم منزلة حارس مني، أين حارس يا رسول الله؟ إن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه بالبكاء. قال الرسول: إنها جنان، إن ابنك يعني إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. هذا البني قام اطمأن قلبه، قالت له: بدي أعرف وين يا رسول الله؟ مين عم بيحكي؟ سيد العالمين، ولما بيحكي بيحكي بوحي، يعني الله قال عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك يا جماعة كان الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام قلوبهم ثابتة كالجبل، تلاقي قلب الصحابي لا يتزحزح، بل هو ثابت على دين الله سبحانه وتعالى. حتى لو قالت لي بعض النسوان هناك انه طيب بتحط على راسها هونيك بالجنة بتحط، بس هيدا الشيء بتحطه على راسها المرأة مش بنقص من جمالها، لا، بل قديش هي جميلة يزيدها فوق جمالها جمالا. وقالوا العلماء هذه القطعة بس اللي بتحطها المرأة على راسها تساوي الدنيا بما فيها. بس النبي قال موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الصوت يعني مقدار متر مربع، قال إذا لك هناك بالجنة خير من الدنيا وما فيها. والمعلوم أنه أقل مؤمن له قد الدنيا على 10 مرات، والجنة كم باب إلها يا جماعة؟ 8 أبواب. لكن الأبواب هاي مش كلها بس هيك، لا، بتفوت كمان أيضا على أبواب تاني، أبواب يوجد شيء خلفها. واحد مرة قال له لشيخنا، شيخنا طيب إذا أنا فت على الجنة والجنة كبير، يعني وين بدي يروح؟ شو عارفني وين بدي يروح؟ الله ناطر أنت هو بدك تروح. قال له طيب شو عارفني من بيتي أنا يا شيخنا؟ جنة كبيرة. قال له أنت لمجرد تدخل الله يلهمك وتعرف، ثم الملائكة يأخذونك. الملائكة بيأخذوك، شو فكرت جنة بس تحتها هي ولا مربيه ضايع؟ أنت وين فكر؟ الجنة هذه فيها الملائكة، بعدين ما عدا هذا الحور العين ناطرينك، ناطرينك الحور العين. بعدين بيجي الخبر للحور العين ناطرينك، بيقولوا لهم الرجل الذي تنتظرونه قد أقبل، بتلاقي الحور العين واقفين لك على الباب، زوجتك الحور العين. فما دخلوا مثل ما قالت لي وحده مره النسوان، قالت لي نحن بيطلع لنا حور عين، ما دخلكم فيهم هول؟ هول الرجال، هول زوجات للحور العين، فما بيعرفوا مع شو الحور العين. هذه زوجة وما بتزعل منه مرته، يعني بالجنه هون، بالجنه هون، بالدنيا اذا مره بتسمع هلا انه زوجها بده يتزوج بشوف شو الشرايط كلها اتطربقت بالبيت، وما بتعرف هلا هذا جرس الباب ولا جرس التليفون هيدا عم بدق هلا، ما ضاع ضاع بيضيعوا. هذا شيء موجود عند النساء ليس من الان، منذ الاف السنين. اما بالجنه ما بيصير عندها غيره، لو عنده 2 و10 و20 و100 قد يكون عنده 100 وحدة من الحور العين. والحور العين هيدول الله تعالى ورد أنه خلقه من الزعفران. نحن يا جماعة إذا بنشرب كباية شاي نحط معه شوية زعفران بتحس هيك بارتياح، كيف كلها بقى خلقها الله من زعفران هيدي؟ إذا هيك شوي وبعدين ما بس هيك الحور العين أيضا هيك، لا، لو مدت إيدها على الدنيا لأضاءت ما بين المشرق والمغرب. فإذا هناك وفي بيقول لي ما حد يزعل مرتي مني، ولا ما بتزعل، ولا ما، لأنه الله ينزع هذا من صدوري، ولا هي بتزعل كمان أيضا. مرة كنت عم بعطي درس أنا هيك يا جماعة بيت ناس، وكان في قصف وكهرباء مقطوعة، وحدة مرة بالزاوية اختيارة قاعدة، وأنا عم بقول إنه هنيك بتكون مع زوجها وهي بتكون معه كمان أيضا، هم طلعت فيه هيك والكهرباء مقطوعة، عادي شو عيد بدي الحقني كمان على الجنة، ما أنا عارف كيف أخلص منه هون. قلت له ليه؟ قالت لي ياما ملوعني عامل فيه طردني. قلت له لا، ده كله ما بيكون، بعدين يعني بتغير حاله، لو دميم الوجه بيصير جميل الشكل كجمال نبي الله يوسف، هذا أقل ما يكون، يزدادون جمالا، كله هذا ما بفيه. بعمل ليه؟ الله لو بتعرف شو عمل فيه أنا، ميت الله يرحمه استعرف شو عمل فيه، هيك تقعد تحكي. على كل هذا لا يوجد هناك في الجنة. حتى لو وحدة قالت لي إذا بدي أولاد في نجيب أولاد، قال العلماء المرأة في الجنة لا تشتهي أن يكون لها ولد. شو بدي أولاد؟ ما أنا بجيب أولاد هون، إذا بكرة ختيرت عجزت متت بصلي مين صلي علي؟ أما بالجنة ما في منا شباب 33 سنة آمن، شباب دائم، شوارب ما ألك، لحية ما ألك، شعر هذا كله موجود هون، كله ما في شعر نازل، كله هذا بس موجود، هذا الحاجب هون، الأهداب، الشعر على الرأس، هذا موجود. وعمر 33 سنة، قد يقول لي واحد ليه 33 سنة؟ قل له وقت استواء الرجل، وقت استواء الرجل 33 سنة، وطوله مثل طول سيدنا آدم. قال وطيب وما وإذا قال لي ومرتي؟ قال له مثلك، شو هي بدك تبقى هيك وانت 60 ذراع؟ يعني في 30 ذراع بتصير كمان مثله هي أيضا بعرض 7 أذرع. وبعد ذلك النعيم الدائم الذي لا انقطاع له، الله يدخلنا الجنة بلا عذاب نحن وإياكم، ونؤمن بالرؤية، الرؤية لله تعالى بالعين في الآخرة، أي أنها حق، وهذا خاص بالمؤمنين يرونه وهم في الجنة بلا كيف ولا مكان ولا جهة ولا تشبيه، كما نص على ذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، أي لا كما يرى المخلوق، لأن المخلوق يكون في جهة من الرأي، وإنما يكون المؤمنون في مكان في الجنة، والله تعالى موجود كملوا بلا مكان. هذا اعتقادنا ولن نحيد عن ذلك. هلا بيقول لي هل حدا غير المسلم يشوف الله؟ قال له لا، ما ورد إلا المسلم الذي يرى الله تعالى. أما قد يسألنا واحد طيب العلماء الملائكة بيشوفوا رب العالمين؟ اختلف العلماء، هل ترى الملائكة الله تعالى في الآخرة أم لا؟ طيب الطفل اللي هو مات دون البلوغ كان على الكفر، يعني عمره 7-8 سنين بعد ما بلغ، هذا يدخل الجنة، لكن كمان في احتمال، بعض العلماء قال لا يرى الله، بعضهم قال يرى الله. طيب الجن هل يرون الله؟ كمان قالوا العلماء أنه النبي قال إنكم، يعني أنتوا الإنس، الظاهر على الإنس عم بيحكي النبي، هؤلاء الذين يرون الله. بعدين أهل الجنة في الجنة مخلدون إلى ما لا نهاية، ما بقى في موت، هذا الموت هم بالدنيا، والكفار في النار مخلدون إلى ما لا نهاية، هؤلاء بالنعيم الدائم المقيم إلى أبد الآباد، وهؤلاء في العذاب الأليم المقيم إلى أبد الآباد. لذلك كان يجب علينا أن نؤمن بالخلود فيهما، أي الجنة والنار، فيجب الإيمان أن المؤمنين يخلدون في الجنة والكافرين يخلدون في النار، وأنه لا موت بعد ذلك. أما قد ينبه هون يا جماعة، عم يطلعوا بعض الكذابين والدجالين، واجب علينا نحن أن نحذر على شاشات التلفزيون، وعم بياخذوا بفتوى رجل فاسد شاذ ضال قال بخلاف القرآن، قال والعياذ بالله تعالى النار تفنى بعد زمان طويل ويفنى من فيها، وهذا كذب، لأنه الله قال خالدين فيها يعني إلى ما لا نهاية، خالدين فيها أبدا إلى ما لا نهاية. اللي بيقول إنه لا النار بتفنى بعد زمان طويل وبيفنى من فيها، هذا كذب القرآن، وهذا ضد دين الله سبحانه وتعالى. واللي بيقول الجنة بتفنى بعد زمان طويل كذلك، هذا كذب القرآن، وهذا أيضا مؤداه الخروج من الملة الإسلامية. هلأ اجوا من ذلك بعضهم كمان ايضا اللي هن قالوا لا، يعني اجوا بعض اللي يدعي المشيخة وقالوا نحن ما منقول الجنة والنار تفنيان، نحن منقول الجنة باقية اما النار تفنى، وهذا كلام ضد القرآن. مما نقل ذلك ايضا، نقل هذا تلميذ ابن تيمية عن شيخه ابن تيمية في كتاب حادي الأرواح، ذكر ذلك في كتاب حادي الأرواح صفحة 260، أثبت عنه تلميذه ابن قيم الجوزية في كتاب حادي الأرواح صفحة 260، أثبت الحافظ الثقة تقي الدين السبكي على ابن تيمية وتلميذ ابن قيم الجوزية هذا القول، ورد عليهما برسالته المشهورة. شو عمل هالعالم؟ ألف رسالة ورد عليهم وسماها الاعتبار ببقاء الجنة والنار. والحافظ السبكي هذا من معاصري ابن تيمية، وقد أشاد الحافظ العسقلاني برسالة السبكي، وذلك في فتح الباري كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار. عم بعطيكم بأي كتاب بأي باب ذكر ذلك، ومين اللي رد أيضا عليه من العلماء، لأنه هذا يا جماعة من واجبنا نحن أنه نحكي عن هذه الأمور ممن هو يحرف بدين الله، من واجبنا أنه نقول مين اللي هو عم بيحرف بالقرآن، مين اللي هو عم بيكذب على الله، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس. نحن ما نريد نعيش هيك، بل نريد نعيش كما قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وآمنا من جملة الإيمان الإيمان بالملائكة. مهم كتير يا جماعة تنبهوا أولادكم، عم بيحطوا على شاشات التلفزيون هلا عم بيفرجوهم صور متحركة بشكل امرأة إلى ثدي وإلى جناح إلى شعر متدلي كمان وإلى جناح عم بتطير. عم بيعلموا الأولاد من صغر أنه هيك هن ملائكة الله. وحتى ببعض المدارس العصرية أيضا عم بيعلمون أنه هيك هن الملائكة بنات. الملائكة ليسوا إنس ولا جن ولا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون ولا يتوالدون ولا يبولون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وليس فيهم من هو عاص من أو ملائكة الله أبدا، وليس فيهم من يتسخط على الله أو يعترض على الله، بل كلهم أولياء الله تعالى وينفذون ما أمر الله عز وجل. أمن اللي بيقولكم أنه إبليس كان من الملائكة أو كان طاووس الملائكة، هذا ما صحيح. إبليس لم يكن لا من الملائكة ولا طاووس الملائكة، بل كان من الجن. منين عرفنا أنه كان من الجن؟ اللي بالقرآن الله قال عنه وكان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني اعترض على الله فكفر بالله عز وجل لما أمره الله تعالى بالسجود لسيدنا آدم فأبى واعترض. طبعا هذا السجود مش سجود عبادة، لأنه الله ما بيأمر بعبادة غيره، فإذا أمره الله تعالى بالسجود لسيدنا آدم سجود تحية اعترض على الله، قال كيف أسجد لمن خلقت طينا وأنا خلقتني من النار أنا خير منه، اعترض على رب العالمين. الله قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. يعني بيبقى كيف يوم الدين؟ يعني يوم القيامة. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، يعني خليني أعيش لأمتين؟ ليموتوا الناس كلياتهم ميد الحدن لحتى يبعثوا الناس أنه أرجع أنا بهالوقت موت أنا. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، يعني النفخة الأولى مش النفخة الثانية لأنه في نفختين ما أعطاه الله. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. شو قال هو الخسيس الشيطان؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يعني شو قال من ذلك الشيطان؟ أنه بده يوقع الناس بالكفر. ومين مين من هو من الناس سهل على الشيطان؟ العالم ولا الجاهل؟ جاهل سهل سهل ما بده شيء، أول كلمتين بغروا الشيطان. حتى بيذكروا كمان بعض العلماء في كتبهم أنه الشياطين هن اجتمعوا مرة بين بعضهم البعض، صار حوار بين بعض، مين قال أقوى علينا العابد الجاهل أم العالم الفاسق؟ في عالم بس فاسق وفي عابد بس جاهل، هم اختلفوا الشياطين، بعضهم قال هيك بعضهم قال هيك. إجا إبليس جدهم جدهم الكبير هذا إبليس. لذلك بدي نبه يا جماعة، ما حدا يقول أخت إبليس وأبو إبليس وأم إبليس، هذا ما الله عم بيبيننا ما له أم وما له أب وما له أخت ما له خي، ما تقولوا هيك. إذا ما حد يقول يلعن شيطانك أبو شيطانك اللي هو هذا اللي تولد، أما الجد الأكبر إبليس ما له أب ما له أم. في ناس يقولوا يلعن أب إبليس، بيقول أخت إبليس، ما تقولوا لعنة الله على إبليس إيه، أما أن تقول أب له ما له أب، كيف بتنسب له أب؟ ما بتنسب له أب ما بتنسب له أم. القرآن بيثبت لنا أنه هو ما له أب ما له أم ما له خي ما له أخت، فما بيجوز واحد يقول بلا له أب بلا أم، بدي يقول أمه بدي يقول أبوه بدي يقول أخته، كيف هذا كلامك بيعارض القرآن؟ مثل ما أنه آدم ليس له أب ولا أم، كذلك أيضا الله تعالى جعل إبليس على هذا النحو. المهم هذا إبليس بقيت له تكذيب، طبعا معمولة قرآن، طبعا معمولة هذا قرآن يا جماعة. فإذا بينا أن هذا إبليس لعن عليه إلى يوم الدين، يعني شو معناته يا جماعة؟ بيكون إبليس مسلم ولا كافر؟ الله قال عنه في الآية في سورة البقرة في سورة الكهف وكان من الكافرين. أنت شو بتقول عنه؟ بيطلع واحد على شاشة التلفزيون بيجي بيقول عندي محاضرة بعنوان آدم وحواء، بيقوم من جملة ما يقول شو بيقول؟ يا جماعة إبليس ما كفرش، ياه ما الله قال عنه بالقرآن، في القرآن قال هذا وكان من الكافرين. إذا نحن شو نقول عنه كمان أيضا؟ إذا الله قال عنه وكان من الكافرين نحن شو نقول عنه؟ واللي بيقول لا منه كافر شو بيقول؟ صدق القرآن ولا كذب؟ واللي بيكذب القرآن مسلم ولا كافر؟ نحن مع القرآن. إذا هو ضايع نحن ضايعين، الحمد لله عندنا احنا مرجعية، واحنا واجب علينا يا جماعة انتوا جايين لعندي لهون، انا من واجبي اني حذركم من هيدا ومن هيدا ومن هيدا ومن هيدا، لانه هيدي امانة شرعية برقبتي، ومن باب الأمانة عم بحكي، ومن باب الواجب عم بحكي. يوم القيامة كلنا حنلتقى مع بعض وحتقولولي يا شيخ ما كلنا نجي نحن عندك على الدرس، وانت بتعرف انه هذا كذاب وهذا دجال وهذا بحرب دين الله، ليه ما حذرتنا منه هون؟ أولام أنا أولام أسأل يوم القيامة. فأنا لما عم بقول هالشيء عم بحكي لأنه واجب علي اني احكي، مش انه انا بدي اتسلى ما عندي شيء، انا هيك بدي اعبي وقت فراغ. أنا بقول إن شاء الله يمد يعني بعمري وعمركم، أعطينا يحصل وقتنا البركة لخلص لكم الكتاب بأسبوع. أنا عندنا أشياء كتير، بس ملاحظين إذا كيف أنا أحيانا عم بعجل بالكلام شوي، بس لنخلص قد ما فينا بين الشهر المبارك أكثر ضروريات علم الدين حتى أنتم تستفيدوا. المات إذا مات الواحد منكم بعد طول عمره إن شاء الله يكون خلص الواجبات اللي عليه، إنه أنا في علي واجبات من علم الدين لتعلمها. إذا متت وما تعلمت أنا آسم، ما بيكفي يا أخونا تصلي، ما بيكفي يا أخونا تصوم. في شيء من علم الدين اسمه العين العلم الفرضي، العين فرض العيني بدك تتعلمه، لا يجوز لك أن تهمله. إن أهملته يا بتقع بالحرام يا جادك بسوخك للكفر والضلال. عشان هيك نحن نقول واجب علينا نتعلم، وواجب علينا ندافع عن دين الله، وواجب علينا نحذركم من هيدا ومن هيدا، واجب علينا نحذر من أدعياء الفاسد والباطل والضلال، واجب علينا نحذر من اللي بيدعوا المشيخة، بيدعوا أهل العلم، بيدعوا مرجعية وكذابين. واجب، ما بيجوز انه احنا نسكت عن هذا الشيء، بل هذا واجب الدفاع عن دين الله عز وجل. فاذا امنا بالملائكه بوجودهم وانهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولا يتوالدون. هلا بيقول لي الواحد في هلا ملائكه، لو الله كشفنا بنشوف. بعض من الناس الله يمكنهم برؤيه الملائكه. احيانا يا جماعه بيجي واحد لعنده ملك من ملائكة الله، مثل ما حصل عند العرباد بن سارية. الملائكة يا جماعة لكم شغلة، إذا بدك هلا بدك كمان من أشياء اللي هي تقرب بيتك الملائكة تقرب له، اللي قل له البيت اللي فيه أو أي مكان في روائح طيبة، الملائكة بحب الروائح الطيبة، مثل الطيب ينعش القلب ويفرح الملائكة، مثل بخر بيتك باللبان الطيب العود مثلا، مثل العود كمان أيضا بتحبه هذا الملائكة. فحاصل كان في صحابي اسمه العرباد بن سارية في المسجد الأموي في دمشق، كبر بالسن، قام صار يدعي اللهم إنه كبر سني ورق عظمي فاقبضني إليك غير مفتون. شاف واحد وقف قدام منه لابس اخضر باخضر، قال له لا تقل هذا ولكن قل اللهم حسن العمل وبلغ الاجل. قال له جزاك الله خيرا يا ابن اخي، ظنه يعني واحد من الناس يعني. قال له انا ملك من ملائكه الله، انا رتائيل الذي اسل الحزن من صدور المسلمين المؤمنين. تجينا نفحات الله، تعرفوا نحن هون مجلسنا الله اعلم شو عم بيجينا نفحات، الله اعلم شو عم بيجينا دعوات هلا من الملائكه. مجلسنا هذا مجلس نور، مجلس رحمه، مجلس بركه، خلينا ثابتين. ومره حصل كان كفار عم بيقولوا للنبي ابيات من الشعر وعم بيهاجموه فيها وعم بيشتموا النبي. اذا كان قاعد حسان بن ثابت هذا شعر النبي محمد، شو قال له النبي لحسان؟ قال له اهجم يا حسان، رد عليهم يعني دافع عن دين الله تعالى، اهجم يا حسان فإن جبريل يمدك. نفحات تجي، قال له جبريل يمدك، تجي مما هو نفحات من هؤلاء الملائكة. بدي نبه على مسألة يا جماعة، بعض الناس مرات بيفوتوا على بيت بيقوم بيضار ناس تانيين، بيكون ما بيحبوا بعض أو شيء يعني سبب، شو بيقولوا حضرة الملائكة وهربة الشياطين. هيدي المسألة ما بيجوز تنقال، لأنه إذا كان اللي فاتوا يعني الجماعة فساق وشبهوا حالهم بالملائكة ضد الدين ضد الشريعة، شو انتوا شبهتوا حالهم؟ انتوا فسقتوا حضرة الملائكة، انتوا ملائكة. لا يجوز تشبيه الملائكة بالفساق هؤلاء، والملائكة ما بيجوز نقول انه بتشكلوا، اذا تشكلوا ما بيتشكلوا الا بهيئة انسان مسلم، بهيئة انسان جميل الشكل من غير آلة الذكورية، ما بيتشكلوا بهيئة انثى. سيدنا جبريل ما تمثل للسيدة مريم فتمثل لها بشرا سويا، ما عرفتوا انه هو سيدنا جبريل، فقالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، معناه إن كنت تقيا لا تقربني، ألا إنما أنا رسول ربك جئتك لأهب لك غلاما زكيا، يعني أنا رسول، أنا جبريل أرسلني الله إليك. كان معه روح سيدنا عيسى فنفخها في فرجها، فرج هيدا أعلى فتحة القميص، هذا بيقال عنه فرج، مش الفرج المعهود نحن بنعرف الذكاء مثلا القبل والدبر، لا، هنا أعلى فتحة القميص، ثم دخل إلى فمها، نزل جوفها وتكون بقدرة الله سبحانه وتعالى. نعم، العالم الفاسق ولا الجاهل؟ ايه هيدا ما عم بقول لك، ابليس شو قال لهم لما اجتمعوا هن، انه كان بيقولوا مين اقوى علينا، هيدا ام هيدا، العالم الفاسق ولا الجاهل العابد؟ اختلفوا مين حكم بيناتهم. ابليس، ابليس قال لا، اللي بيغلبكم اكثر يا الشياطين هو العالم الفاسق، لانه العابد بتغره بكلمتين ما عنده علم، مجرد انسان عابد ما عنده علم، بيقعد بالسرير الله الله الله لا اله الا الله بس. تعال نحكي معك بالحلال والحرام، مثل ما هلا في ناس بيدعوا التصوف، شو بيقولوا؟ نحن عندنا علم الباطن، انتم لكم علم الظاهر. ليش في باطن ولا ظاهر برات الشريعه؟ ما في، ان كان باطن ولا ان كان ظاهر كله بده يكون بالشريعه، منين طلعنا هاي تمويهات شيطانيه حاصل. بس خلينا نكمل نحن حتى ما نطول عليكم يا جماعة، وتعرفوا الملائكة ما بيحبوا الروائح الكريهة، يكرهون ما كان كريه كريه كفر. اللي بيشبه حاله، ما قلت أنا الفساق اللي بيشبهوا حالهم بالملائكة كفر، ضد الدين هذا، لأنه الملائكة أطهار أولياء الله تعالى، ما في ملك إلا ولي. كيف بيقولوا عن الفساق بيشبهوا حالهم الفساق بالملائكة؟ أعوذ بالله، هذا ضد الدين كذلك أيضا. فاللي بياكل توم وبصل حتى ما يجي على الجامع زريحة توم طالعه، يعني إلا إذا أكل توم وبصل مطبوخ ما بتطلع ريحته، أو عمل له فرشيه بسنانه مثلا كمان راحت الريحة بيجي إيه. أما زريحة ظاهرة بالتوم وبصل يجي على الجامع، هذا الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. النبي ما كان يأكل توم ولا بصل، إنما رخص لأمتي، بس مش حرام، لكن هو ما كان يأكل النبي توم وبصل. قال أنا لي حديث سر مع الملائكة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، بنو آدم. فلذلك نحن لما نجي واحد بيعرف حاله ويجي على الجامع أكل توم وبصل، قل له خليك ببيتك. كان إمام مالك لما يشوف واحد قاعد عنده بالجامع أكل توم وبصل بقول له احملوه على البقيع، على البقرة، على البقيع. كان لماذا؟ لأنه أكل توم أو بصل. قال إذا علينا يجب الإيمان بالملائكة ورسوله، آمنا بكل رسل أي أنبياء، من كان رسولا أرسل بشرع جديد، ومن لم يكن كذلك والنبي غير الرسول هو إنسان أوحي إليه لا بشرع جديد، بل اتباع شرع الرسول الذي قبله. وأول رسل الله هو سيدنا آدم عليه السلام، وآخرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالله وملائكته وكتبه، آمنا بالكتب التي أنزلت، هلا المشهورة أربعة، توراة إنجيل زبور قرآن، لكن ما في كتاب سماوي صحيح الله بين أيدي الناس إلا شو بس، الكتاب سماوي صحيح بين أيدي الناس ما في إلا القرآن. التوراة والإنجيل حرف ومزق وخفيا، حرف ومزق وخفيا. أما في كتاب أنزل على المجوس، هذا رفع، هذا الكتاب الذي نزل على المجوس رفع. أما القرآن حفظه الله تعالى من التحريف. آمنا بالله وكتبه ورسله وملائكته، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. نحن اعتقادنا ما في شيء بيصير بهالعالم من العرش إلى الفرش، ما من حركة ولا سكون ولا خير ولا شر ولا طاعة ولا إقرار ولا إنكار ولا محبة ولا بغض ولا ما كان بإرادة أو بغير إرادة أو حركة أو سكون إلا وهو بقضاء الله تعالى وقدره. كل ذلك بخلق الله، كل ذلك بمشيئة الله. في ناس بيعبروا تعبير غلط، شو بيقولوا؟ مثلا اجت اليهود ضربت، هيدا أذى، أليس هذا أذى يا جماعة؟ إذا لما بيضربوا اليهود بعد ذلك بيؤذوا المسلمين، هل الله تعالى يرضى بذلك؟ لا. فما بنقول ولا بنقول الله تعالى بيأمر بأذى المسلمين كذلك بعض البلوسة، لا. فشو بيقولوا بعض الناس؟ كله بأمره، كله بأمره. ما تقول كله بأمره، كله بمشيئة الله، حصل بمشيئة الله. بس الله تعالى بحب الخير فبيحب الشر، رضي بالخير لم يرضى بالشر، أمر بالخير لم يأمر بالشر. لكن مين خلق الخير والشر؟ مين قدر الخير والشر؟ والدليل على ذلك أن الله تعالى قال إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والنبي لما جاءه جبريل عليه السلام فقال له يا محمد أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. شفتوا شو قال له؟ ما تؤمن بالقدر خيره بس، قال بالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. يجي بيقول هلا لا بس الله قدر الخير ما قدر الشر، قل له كذبت الله ورسوله، ومن كذب الله ورسوله كفر وخرج من الملة الإسلامية. والله تعالى أعلم وأحكم. نسأل الله تعالى. نعم دم إيه أحبابنا، في أحد واحد من أخواننا اسمه علي عليلي بحاجة إلى دم، فاللي بيقدر تبرع له بارك الله فيكم. أبوزيتيف نعم بيسموه أوتيل الدية هو، فاللي بيقدر يتبرع الله يبارك فيكم. يعني تعرفوا واحد بحالة بمأزم، بنقرأ الفاتحة كلتنا علية الشفاء له ولشفاء مرضان المسلمين. بسم الله جماعة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن.